طيب ننتقل إلى سورة المائدة. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. باب من لا يجب عليه الحد. حدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة. أبو بكر ابن أبي شيبة صاحب المصنف لا له الجماعة إلا الترمذي. وعلي بن محمد مقرونا بعلي بن علي بن محمد مقرونا بأبي بكر بن أبي شيبة. وعلي بن محمد هو الطنافسي وهو من الثقات. قال حدثنا وكيع. وكيع بن الجراح الرؤاسي من الثقات الأثبات روى له الجماعة. عن سفيان. عن سفيان وهو سفيان الثوري وهو أمير المؤمنين في الحديث، كان يدلس ويمر تدليسه من أجل رواياته لبحر رواياته. نعم. عن عبد الملك ابن عمير وهو من الثقات. قال سمعت عطية الكرازي رضي الله عنه وارضاه يقول عرضنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم قريظة. بني قريظة تعلمون قصة بني قريظة. نعم. فكان من أنبت قتل ومن لم ينبت خل سبيله خلي سبيله، فكنت في من لم ينبت فخلي سبيلي ولله الحمد والمنة. نعم. حدثنا محمد بن الصباح. محمد بن الصباح حسن الحديث. نعم. أنبأنا سفيان بن عيينة وثقة ثابت أمين. سفيان بن عيينة كان يدلس ولا يدلس إلا عن الثقات، وقال الإمام الشافعي له ابن عيينة ومالك ضاع علم أهل الحجاز. عن عبد الملك بن عمير أعرف. قال سمعت عطية عبد الملك بن عمير من الثقات وهو في الحديث السابق. نعم. قال سمعت عطية القرظي يقول فها أنا ذا بين أظهركم، يعني أنا الآن ما قتلت ولله الحمد منا وصار صاحبا جليلا. حدثنا علي بن محمد حدثنا عبد الله بن أمير حدثنا عبد الله بن أمير ومن عبد الله بن أمير وأبو معاوية وأبو سلمة ثلاثة. عبد الله بن أمير من الثقات الأثبات. نعم. وأبو معاوية أبو معاوية محمد بن خازم الضرير ثقة ثبت أمين. وأبو أسامة علي بن محمد التنافسي. نعم. ما زلنا في باب من لا يجب عليه الحد. تفضل. قالوا حدثنا عبيد الله بن عمر. لا احنا أخذنا عبد الله بن أمير ومن الثقات مقرونا بأبي معاوية محمد بن خازم الضرير وهو أثبت الناس في الأعمش ولكنه يهم في غيره وهو يرى الإرجاء. وأبو أسامة حماد بن أسامة من ثقات الأثبات من أصحاب الكتب الستة. نعم. قالوا حدثنا عبيد الله بن عمر وهو المصغر. وعبيد الله بن عمر المصغر فهو من الأثبات. نعم. عن نافع مولى بن عمر وهو من أعظم الناس من أثبت الناس في ابن عمر وكان من خيار التابعين. عن ابن عمر رضي الله عنه وارضاه. عن ابن عمر رضي الله عنه وارضاه وهو عبد الله بن عمر وهو صحابي ابن صحابي وهو من العبادلة الأربعة وهو من السبعة المكثرين عن النبي الأمين. قال عرضت على رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد وأنا ابن 14 سنة فلم يجزني، وعرضت عليه صلى الله عليه وسلم يوم الخندق وأنا ابن 15 سنة فأجازني. قال نافع فحدثت به عمر ابن عبد العزيز في خلافته فقال هذا فصل ما بين الصغير والكبير. نعم. هذا الباب هو الباب الذي فيه باب لا من لا يجب عليه الحد. طبعا إذا قال المصنف باب من لا باب من لا يجب عليه الحد معناها أنه لم يكلف، معناها أنه لم يكلف. وهنا أصناف ثلاثة بيانهم المصنف في الأحاديث التي جاءت على من يقام على الحد ومن لا يقام عليه الحد. فحديث عطية القرظي يقول في أنه كان يوم قريظة بني قريظة تعلمون بأن بني قريظة خالفت الوعد والعهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حين تألبت العرب على رسول الله واتفقت كلمتهم وجاءوا وتحزبوا في غزوة الأحزاب وأحاطوا إحاطة محكمة بالمدينة وقد يعني كادوا أرادوا إهلاك أهل الإسلام، وأيضا أرادوا وأد الدعوة، ولكن أبى الله عليهم ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا. فقام سعد بن معاذ بعدما أصيب دعا رفع يديه إلى الله جل في علاه وقال: اللهم إن أبقيت حربا لقريش مع رسول الله فأبقيني لها، وإلا فاقبضني ولا تقبضني حتى تقر عيني ببني قريظة، لأنهم خلفوا الوعد والعهد. فلما حاصرهم النبي صلى الله عليه وسلم أرادوا النزول على حكم سعد بن معاذ، فاستجاب الله دعاءه، فجاء سعد بن معاذ رضي الله عنه وأرضاه، فقال لهم: أترضون بحكمي؟ قالوا: نعم، ننزل على حكمه. وكانت هناك رضاع بينهم. ثم نظر إلى الجانب الذي فيه النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينظر، أشاح بوجهه، قال: أترضون بذلك وفيهم النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه أدبا مع رسول الله. قال: نعم. قال له الرسول صلى الله عليه وسلم: نعم. فقال: تقتل مقاتلتهم ومقاتلتهم، وأيضا تسبى ذراريهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: حكمت عليهم من فوق سبع، حكمت عليهم بحكم الله من فوق سبع سماوات، من فوق سبع، وافقت حكم الله يعني من فوق سبع سماوات. فكان النبي صلى الله عليه وسلم في الصغار الذين يشك فيهم، فكان يكشف عنهم، فمن أنبت أمر بقتله، ومن لم ينبت تركه. وهذا النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك، فقال عطية القرظي بأن الله أنجاه ما كان قد أنبت في هذا الوقت. وهذا الحديث دل فيه على أن علامة البلوغ وعلامة التكليف الإنبات، علامة التكليف وعلامة البلوغ الإنبات. لذلك رتب النبي صلى الله عليه وسلم الحكم على ذلك: من أنبت قتله، لأنه صار من المكلفين، ومن لم ينبت لم يقتله النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا أيضا ليس محل اتفاق بين العلماء، هذا فيه خلاف بين العلماء سنبينه. والحديث الثاني عن ابن عمر رضي الله عنه أرضاه بأنه يوم أحد قال: عرضت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا ابن 14 سنة فلم يجزني، وعرضت عليه يوم الخندق وأنا ابن 15 سنة فأجازني. ففيها دلالة أيضا على أن الشرع قد حد حدا في السن لمعرفة التكليف في السن، فهذا الحد كان على 15 سنة، 15 سنة، فمن بلغ 15 سنة فقد بلغ الحلم وكان مكلفا. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يقبل ابن عمر ورده عندما عرض عليه وهو ابن 14 سنة، ولما عرض عليه وهو ابن 15 سنة أجازه النبي صلى الله عليه وسلم. هذه أيضا تمسك بها العلماء على أن حد البلوغ في السن 15 سنة. سنبين إن شاء الله علامات البلوغ الثلاثة والكلام على ذلك عند الفقهاء إذا وافقوا أم يعني اتفقوا أم اختلفوا فيها. الحديثان أثبتا لنا حالان يعرف بهما من كان مكلفا فيجب عليه الحد، أو من لم يكن مكلفا فلا يقام عليه الحد فأما الأولى فهي الإنبات، وأما الثانية بلوغ 15 سنة، والثالثة هي الحلم، إنزال المني، الثالثة هي الإنزال. وهذا من قول الله جل وعلا: إذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم. إذا بلغ الأطفال منكم الحلم، فمن أنزل في منامه يكون قد بلغ التكليف. وبحديث النبي صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاث، قال: وعن الصبي حتى يحتلم، قال: وعن الصبي حتى يحتلم. إذن عندنا ثلاثة علامات أو ثلاث علامات على التكليف، سن التكليف، أو ثلاث علامات على البلوغ، أو ثلاث علامات على من يقام عليه الحد، لأنها مرتبة: إن كان مكلفا، إن كان قد بلغ الحلم، إن كان مكلفا، أو إن كان رجلا، أو إن كان قد بلغ مبلغا يحاسب على ما يفعل، سواء بالقول أو بالفعل، في العقود، في الحدود، في العبادات. إن كان قد بلغ هذا المبلغ فإنه يقام عليه الحد. ولذلك أتى بها المصنف: من الذي يقام على الحد ومن الذي لا يقام على الحد؟ فتفسير ذلك: إن بلغ يقام على الحد، إن لم يكن ولم يبلغ هذا السن أو هذه العلامة لم يقم عليه الحد. والدلالة الواضحة على ذلك مسألة عطية القرظي أنه ما كان قد أنبت ولم يقتل النبي صلى الله عليه وسلم وقتل من أنبت. أقول علامات ثلاث في بعضها الاتفاق وبعضها الاختلاف. هذه العلامات الثلاث التي تدل على التكليف، تدل على البلوغ، تدل على أن الإنسان يعتبر بأقواله وأفعاله. هذه العلامات الثلاث أولها وهي أقواها أن ينزل المني، الإنزال أولها الإنزال، وأصله بقول الله تعالى إذا بلغ الأطفال منكم الحلم، وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاث، رفع القلم عن ثلاث. والعلامة الثانية هي بلوغ 15 سنة، وهذا فيها خلاف عند العلماء. والثالثة هي الإنبات، وهذا فيه خلاف. إذا نقول بالنسبة لنزول المني، بالنسبة لرؤية الماء عند النوم، هذا دلالة متفق عليها وعلامة متفق عليها بين العلماء في البلوغ. هذه علامة متفق عليها بين العلماء في البلوغ. فمن أنزل فقد بلغ، ومن بلغ التكليف فهو يساب أو يعاقب، يعتبر أقواله أفعاله، عتقه طلاقه نكاحه، أيضا الحدود تقام عليه. إذن هو ساقها لتعلم متى يقام عليه الحد. إذا أنزل يبقى الصبي إن أنزل عند التسع، إن أنزل عند العشر، إن أنزل عند الخمسة عشر سنة، إن أنزل عند الثانية عشر، فهذا قد بلغ مرتبة التكليف ويحاسب على ذلك ويقام عليه الحد. وهذا متفق عليه بين العلماء. وأما مسألة الإنبات فقد اتفق في الجملة الشافعية والحنابلة على مسألة الإنبات، لم يأخذ بها المالكية، والتعريج على الأحناف أيضا لم يكن ظاهرا الأخذ بها، لكن أخذ بالإنبات الحنابلة والشافعية، واختلفوا فيما بينهم. فالشافعية يرون بأن الإنبات علامة على الكفار فقط، وأما أهل الإسلام فالاحتمالية واردة عليه، فلم يقطعوا بأنها علامة تثبت التكليف، فلم يقطعوا بأنها علامة تثبت التكليف. وطبعا الإنبات هنا المقصود به العانة لا غير ذلك، الإنبات هنا المقصود به شعر العانة، وإلا فكانوا يتكشفون لذلك. فقال هذه علامة للكفار لأن مصلحة المسلمين في ذلك، أما أهل الإسلام فلا. فالشافعية لم يجزموا ولم يقطعوا بأنها علامة على البلوغ، والحنابلة قالوا بعمومها وهذا هو الأظهر، قالوا بعمومها وهذا هو الأظهر، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم اعتبرها علامة على التكليف، فكان يقتل من أنبت ومن لم ينبت يتركه النبي صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي. العلامة الثالثة بلوغ 15 سنة، هذه العلامة الثالثة اتفق العلماء عليها، اتفق الحنابلة والشافعية، علماء الشافعية والحنابلة اتفقوا على أن إن لم يبلغ الحلم، إن لم ينزل وبلغ وإن لم ينزل أو إن لم ينبت ولم ينزل فبلغ 15 سنة أو 15 سنة يقام عليه الحد بذلك. إن بلغ 15 سنة يقام عليه الحد بذلك. واستدلوا على ذلك بحديث ابن عمر رضي الله عنه أرضاه فجعلوه علامة. أما المالكية والأحناف فخلفوا في ذلك. الأحناف قالوا لا يبلغ التكليف إن لم ينبت إن لم ينزل، لا يبلغ التكليف إلا إذا بلغ 18 سنة، فجعلوا في الرجل إذا بلغ 18 سنة جعلوه مكلفا، والمرأة الجارية جعلوها إذا بلغت 17 سنة، كان السن سواء عند الشافعية والحنابلة. أما المالكية فلم يعتبر للسن، هو قال الغالب في سن معين إن تجاوزه لا يكون إلا مكلفا، فنقول بهذا بغلبة الظن أنه مكلف، فلم يعتبر التحديد. فالذين اعتبروا التحديد هم الشافعية والحنابلة، والحق معهم والحديث ظاهر لهم، والحديث ظاهر لهم. وأما الأحناف في قولهم 18 سنة يمكن أن يعتمدوا على الوجود، لكن النص قد غلب، النص قد غلب من حديث ابن عمر رضي الله عنه أرضاه لما عرض على النبي صلى الله عليه وسلم في بدر وهو ابن 14 سنة رده، لما عرض في أحد 15 سنة أجازه النبي صلى الله عليه وسلم، أجازه النبي صلى الله عليه وسلم. وأما المرأة يعني فيها هذه العلامات وعلامة تزيد على ذلك وهي الحيض. المرأة علامة البلوغ عندها هذه العلامات الثلاث، وعلامة علامة رابعة وهي الحيض، وهذه من أقوى العلامات للمرأة، وهذه من أقوى العلامات للمرأة. فإذا بلغت هذا بلغت المرأة المحيض يعتبر أقوالها وأفعالها، وأيضا يقام عليها الحدود في هذا الباب. فإذا نقول بأن علامات البلوغ ثلاثة، وبالنسبة للمرأة علامة رابعة، الأولى الإنزال وهي أقواها، والثانية هي بلوغ 15 سنة، الثالثة الإنبات، والمرأة يزيد على ذلك ما هو أقوى مما قلنا، وهو حيض المرأة، نزول الحيض للمرأة، نزول الحيض للمرأة. على الخلاف بين العلماء، ففي الجملة اتفق الشافعية والحنابلة على ذلك، والخلاف في كلام الأحناف وفي كلام المالكية في مسألة الإنبات وأيضا مسألة بلوغ السن. والراجح الصحيح في هذا الباب هو كلام الشافعية وكلام الحنابلة. نعم، ولذلك نقول بأنه مع هذا الترجيح وأن علامات البلوغ هذه الأربعة، فإذا بلغ صار مكلفا. وأنا ألفت الانتباه إلى كثير من النساء، يعني يكن صغيرات عند سن 11 مثلا فتبلغ المحيط، ومع ذلك تراها لا تقضي الصوم، وتراها في الصلاة لا تقضي الصلوات في هذا الباب، أو لا تصلي وهي في هذا الحال لا تصلي وقد ما زالت صغيرة، وأيضا يعني لا تهتم بحجابها أو بلباسها. فهذا يعتبر فيه تهاون من الأسرة نفسها، من الأب والأم، من الوالدين، أو تهاون منها، لكنها تكون صغيرة السن، حقا صغيرة السن، صغيرة العقل، لكنها بلغت مبلغ النساء، بلغت مبلغ النساء. فإن بلغت مبلغ النساء هنا يبقى الأمر على القلم بالثواب وأيضا بالعقاب، بالثواب وبالعقاب. الفوائد المستنبطة من الباب: عز الإسلام، الثاني عز الإسلام طبعا من وين تأتي به؟ تسلط النبي صلى الله عليه وسلم على بني قريظة، عز الإسلام. الثاني قبح الخيانة، يعني بنو قريظة استحقوا ذلك للخلف بالوعد والعهد والخيانة لرسول الله وللأمة الإسلامية. فضل الصحابة وبالذات فضل ابن عمر، كان حريصا أن يكون مع النبي صلى الله عليه وسلم. الاستئناس بفهم التابعين، من الفوائد الاستئناس بفهم التابعين، لأن نافع قال حدثت بهذا عمر بن عبد العزيز فاهتبلها، فقال هذا فصل بين الصغير وبين الكبير، هذا فصل ما بين الصغير والكبير، هذا فصل ما بين الصغير والكبير. نعم صحيح. من الفوائد الضرورات تبيح المعذورات، قال الدكتور تامر. من الضرورات من الفوائد الضرورات تبيح المحظورات للتكشف، الكشف عن العورة، يعني لأنه كان يرى من أنبت قتله ومن لم ينبت تركه. ساعة بعد الجهد في التفقه في الدين فلا يزال جهل إلا بالتعالى. الله أكبر، الله، هذه أم الفوائد. ما أرى أم تالا تقول هل يجوز شراء القطط غير البلدي وبيعها والمتجرة فيها؟ يعني غير البلدي؟ شرازي. نعم نعم. طيب بالنسبة للمتجرة بيع القطط، الهررة، بيع القطط وشراءها، المسألة مختلف فيها بين العلماء، المسألة مختلف فيها بين العلماء. جمهور أهل العلم يرون بأنها على الجواز، أو خلاف الأول، جمهور أهل العلم يرون بأنها على الخلاف، أو أنها على خلاف، على أنها على خلاف الجواز، أو على خلاف الأول. والجمهور يستندون إلى ذلك لأن النهي الذي جاء مؤكدا هو النهي عن بيع الكلاب، وأما بالنسبة للقطط جاء في حديث جابر في صحيح مسلم أن النهي أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب والسنور، نهى عن ثمن الكلب والسنور. العلماء خففوا في بيع الهررة لأن وجدوا أن العلة في حرمة بيع الكلب النجاسة، وجدوا أن العلة في حرمة بيع الكلب النجاسة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا ولغ الكلب في ناء أحدكم فليغسله سبعا، فقالوا هذه العلة. قالوا أما القطة الهرة يعني، وأما الهر فقد جاءت الأدلة على طهارته، عندما في سؤر الهرة عندما قرب الصحابي الجليل قرب الإناء منه يشرب، فقال النبي فنظرت إليه زوجة ابنه وهي في دهشة، فقال لها تندهشين إن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنها من الطوافين عليكم والطوافات، أو قال إنها ليست بنجس، إنها من الطوافين عليكم والطوافات. فقالوا ما دمنا قد أثبت لنا النبي صلى الله عليه وسلم طهارتها فإنه يجوز بيعها. فجعلوا العلة في حرمة ثمن الكلب وحرمة بيع الكلب النجاسة. لذلك أنت ترى المالكية يخالفون العلماء بأنهم يقولون بأن الكلب طاهر عند المالكية، لذلك يجوزون بيعه، والحق أنه يحرم بيعه. بل قال سلم من جاءك يسأل عن ثمن الكلب فاملأ كفه بالتراب فلا يجوز. فهذا الخلاف بين العلماء، والذي أدين الله به الأسلم الوقوف مع النص، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب والسنور، فقد نهى والأصل في نهي التحريم. نعم، لكن المسألة خلافية. الأخت فاضلة تقول في مسألة التعرض لوساوس الشيطان كيف الجمع بين الحديث أن الشيطان يجري من هذا مجرى الدم وأن الشياطين تصفت في رمضان. نعم، الشياطين التي تصفت في رمضان هي مرضة الشياطين، ليس كل الشياطين، باقي الشياطين كما هم. أما الشياطين التي تصفت في رمضان هي المرضة، مرضة الشياطين، وهذا قاله النبي صلى الله عليه وسلم، لتصفت هي مرضة الشياطين. خلاص، عن أبي طلحة يقول رفعت رأسي يوم أحد. نعم، قلت الأسلم عدم البيع والشراء لقول جابر نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع السنور عن ثمن الكلب والسنور.